بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك نبتدئ بالتعليق على رسالة لطيفة اسمها مختصر في أصول العقائد الدينية، وهي للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله ورفع درجته في المهديين. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة، ثم ثنى بالحمد لله جل وعلا، وهذه سنة أهل الإسلام سواء كان تحدثا أو كتابة، أنهم يبدأون بالثناء على الله جل وعلا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأظهر في السنة أن الإنسان إذا كتب كتابا أن يبتدئه بالبسملة، وأما إذا خطب خطبة فإنه يبتدئها بالحمد والثناء على الله. واستدلوا على هذا بحديث برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهي في صحيح البخاري، في أول صحيح البخاري، أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. فابتدأ بالبسملة، بينما الخطب كان يبتدئها بالحمد والثناء. ولهذا جاء في نصوص عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله وأثنى عليه، حديث متفق عليها كثيرة. فهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه عند الخطبة عند الحديث والتحدث أنه يبدأ بالحمد والثناء، وأما إن كانت رسالة مكتوبة يبتدئ بالبسملة. والمؤلف رحمه الله هنا ألف رسالة فابتدأ بالبسملة. وبسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا الباء الجار والمجرور باسم متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. الجار والمجرور هنا، لأن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء، فهنا متعلق بفعل، لأن الأصل في العمل هي الأفعال، فهو متعلق بفعل، هذا الفعل متأخر محذوف متأخر مناسب للمقام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك تقدر الفعل الذي يناسب المقام الذي أنت فيه. فحينما تريد أن تقرأ تقدر الكلام: بسم الله أقرأ. إذا كان ستأكل: بسم الله آكل. إذا كان ستدخل المسجد: بسم الله أدخل. وهذا هو الأصح، أن يقدر فعل مناسب للمقام الذي أنت فيه. وبعض أهل العلم قدرها: بسم الله ابتدائي، دائما بسم الله ابتدائي، وهذا فيه نظر، أن ابتدائي اسم والأصل في العمل إيش؟ الأفعال، فيقدر فعلا. طيب، لماذا ما بدأنا بما بدأ بالفعل؟ قالوا إنه بدأ باسم الله لأمور، منها تبركا وتيمنا، يبدأ باسم رب الإنسان، يبدأ باسم ربه وذكر ربه تبركا به وتيمنا، هذا أمر. والأمر الثاني أن مثل هذا يفيد الحصر: بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنه يقول: لا أبدأ إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. والله جل وعلا علم على ربنا، وهو كما قال ابن عباس: للألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهما اسمان يدلان على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة، وأحدهما أشد مبالغة من الآخر. فالرحمن على وزن فعلان، وهذه الصفة أو هذا البناء في لغة العرب يدل على السعة والامتلاء، يقال رجل غضبان، ريان، سكران، وهكذا. وأحسن ما قيل فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال: الرحمن دال على الوصف، والرحيم دال على الفعل. فالرحمن دال على وصف الله وأنه متصف بالرحمة، والرحيم دال على فعل الله وأنه يرحم خلقه. ولهذا قال: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فرق بينهما أن الله رحمن متصف بالرحمة، ورحيم يفعل الرحمة بالخلق جل وعلا. ولهذا تجد في القرآن: وكان بالمؤمنين رحيما، وليس به وكان بالمؤمنين رحمانا، لكن كان رحيما لأنها دالة على الفعل. ثم حمد الله جل وعلا وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل ما يبتدئ به المسلم، أن يثني على الله جل وعلا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحمد والثناء على الله جل وعلا يدل على كمال التعبد، وهو المستحق للحمد، وكل خير ونعمة فهي منه سبحانه وتعالى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل العمل، لأنه كما جاء في الحديث: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا علماء الإسلام يستفادوا منهم حتى من طريقتهم في التأليف وفي الكتابة، يترسمون السنة ويطبقونها. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. آل الرجل أتباعه على دينه إذا أطلق، لكن إذا ذكر الآل والصحب فالآل خاص بأهل بيته، والصحب يشمل بقية أصحابه، هو الذي يبدو هنا أنه أراد ذلك. آله أهل بيته المؤمنين، وصحبه أي صحابته. قال: وأتباعه إلى يوم الدين. وهذا أيضا من حسن التأليف، فإنه دعا لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، إلى يوم الجزاء. فندخل إن شاء الله نحن في هذه الدعوة، والصلاة من الله معناها الثناء. فالمؤلف سأل الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وأن يصلي على آله وأصحابه. يثني على آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فإذا أثنيت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وسألت الله أن يثني عليه، صليت عليه وسألت الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، أثنى الله عليك أنت في الملأ الأعلى عشر مرات. ولهذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غنم وفضل عظيم. قال: أما بعد، وهذه الكلمة كلمة يؤتى بها للفصل بين الكلامين وبين الأسلوبين، ويقول سيغيه معنى: أما بعد، مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا. أما بعد، فهذا مختصر جدا. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو الأصل، ما قل لفظه وكثر معناه، فهو كلام قليل لكن يشتمل على فوائد كثيرة. ولهذا يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. قال: فهذا مختصر جدا في أصول العقائد. الأصول جمع أصل، والأصل هو الأساس الذي يعتمد عليه، فأصل البيت أساسه الذي يبنى عليه. وقال بعضهم: هو ما يبنى عليه غيره. في أصول العقائد الدينية، والعقائد جمع عقيدة، والعقيدة هي ما تعقد عليه القلوب، ما تعقد عليه القلوب، وهي الدين الذي يعقد المسلم قلبه عليه. في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه فقط، أشار إشارة إليها، ذكرها بالإشارة ونبه عليها. قال: من غير بسط للكلام، من غير توسع في الكلام ولا ذكر أدلتها، من غير أن نوسع الكلام فيها ونفصل، ومن غير أن نذكر الأدلة الخاصة بها، أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرس للمسائل، كأنها فهرسة، كأنها فهرسة كتاب بس يريد يذكر المسائل. قال: لتعرف أصولها أو لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. يجب أن تعرف أيها القارئ أو أيها المسلم أصولها ومقامها مكانتها ومحلها من الدين، لأنها أصول مهمة جدا، والمقام لا يسع إلى البسط، لكن المهم أنه ينبه عليها. فالإنسان إذا سمع هذه المسائل واعتقد هذه عقيدته، ولا شك أن البسط مطلوب، لكن لكل مقام مقال. قال: ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. من له رغبة في التوسع يتطلب بسطها والتوسع فيها وبراهينها، أي أدلتها، من أماكنها. ألفت في هذه مؤلفات كثيرة لأهل العلم، منها كتاب وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي في عدة مجلدات، منها الشريعة للآجري، ومنها الإبانة لابن بطة، ورسائل كثيرة جدا، وكتب شيخ الإسلام، مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومؤلفات تلميذه البار ابن القيم، وغيرها من الكتب النافعة التي توسعت وبسطت الأدلة. قال: وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. لكن لم يتم هذا، لم يعني يكتب المؤلف رحمه الله بسطا ولم يشرحها، وقد نص على هذا كل نص على هذا جمع من أهل العلم، منهم تلميذه عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل، توفى سنة 1432 للهجرة، نص على أن الشيخ لم يشرحها. كذلك الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة نص على أن الشيخ لم يعني يشرحها، وكذلك نص عليها على ذلك الدكتور عبد الله الطيار في شرحه أيضا لهذه الرسالة، ونص على ذلك الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله أيضا عليها، على هذا أنه لم يشرحها. وقد بسط الله في يعني فسح الله في أجل الشيخ، لكن لعله اشتغل عنها بغيرها، وإلا الشيخ ألفها في 5 رمضان سنة 1357 للهجرة، وتوفي سنة 1376، يعني عاش قرابة 18 سنة بعد كتابته لها، ولكنه ما بسط، وإن كان قد شرح هذه المسائل وبينها في كتب أخرى. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل الأول التوحيد، حد التوحيد الجامع لأنواعه. التوحيد هو مصدر من وحد، يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، وتعريفه سيذكره المؤلف في الاصطلاح. قال: حد التوحيد، ومعنى حده أي تعريفه، الحد هو التعريف، وقيل للتعريف حدا لأنه يذكر، حينما تعرف الشيء تحده وتجعل له حدا لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما كان منه. قال: حد التوحيد هو الجامع، الجامع حد التوحيد الجامع لأنواعه، يعني الجامع لأنواع التوحيد، لأن التوحيد أنواع، فمنهم من قال إنه 3 أنواع، وهذا ما سيشير إليه المؤلف: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض أهل العلم قال هو نوعان، فقال توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن توحيد المعرفة والإثبات، المعرفة هو توحيد الربوبية والإثبات هو إثبات الأسماء والصفات، والقصد والطلب هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وبعضهم يقول التوحيد العلمي والتوحيد العملي، فالتوحيد العلمي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. وعلى كل حال هذا التقسيم نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لأن أهل العلم تتبعوا ما ورد في النصوص مما يتعلق بالله جل وعلا فوجدوه لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون توحيد الربوبية أفعال الله، وإما أن يكون توحيد العباد لربهم وهو إفراده بأفعالهم، أو يكون توحيد الأسماء والصفات. ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، ومعناها واحد. قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العباد، هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله جل وعلا بصفات الكمال. هذا يدل على توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية أيضا، ويعتقد العبد ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بصفات الكمال وكذلك منفرد بأنواع العبادة، فهو المعبود وحده لا شريك له والعبادة لا تصرف إلا له. قال: فدخل في هذا، ثم ذكر أنواع التوحيد الثلاثة. قال: فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير. توحيد الربوبية من العلماء من يعرفه بهذا التعريف الذي ذكره الشيخ مع بعض الاختلاف، ويقول هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، والمؤلف ذكر الخلق وذكر التدبير لكن ذكر الرزق الرزاق، والحقيقة أن الرزاق أحد أفعال التدبير، الله جل وعلا منفرد بالتدبير ومنه رزق العباد. ولهذا الأولى كما قرره شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن يقال الملك. فإذا توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق، فهو الخالق وحده لا شريك له، وإفراده بالملك وإفراده بالتدبير جل وعلا. وبعض أهل العلم يعرفه بتعريف آخر ويقول توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله، فهو الخالق المالك الرازق المدبر المحي المميت، منفرد بذلك جل وعلا لا يشاركه أحد. وتوحيد الربوبية لا يكفي في دخول العبد في الدين، هو لا بد منه، أحد أنواع التوحيد التي لا بد أن يفرد العبد ربه بها، لكن لا يكفي، لا بد من أن يأتي بتوحيد الألوهية. ولهذا كفار قريش كانوا يقرون به ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بهذا. لكن توحيد الألوهية لا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كانوا ينكرونه فما نفعهم، بل لا بد من، وهو الحقيقة متضمن لتوحيد الألوهية، ومتضمن لتوحيد الألوهية المنفرد بالخلق والملك والتدبير، هو المستحق أن يفرد بالعبادة، أن يعبد ويخص بالعبادة دون غيره. قال: وتوحيد الأسماء والصفات، ثم عرفه وقال: هو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال: هو إفراد الله، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات مما جاء في كتابه، أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صحت به السنة من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، لأن أسماء الله كلها حسنى ولله الأسماء الحسنى، وهو صفاته العلى لأن له الصفات الكاملة العلية سبحانه وتعالى. قال: من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. لو قال المؤلف من غير تكييف لكان أولى، وهذا الذي ينص عليه أهل العلم، لأن التشبيه والتمثيل شيء واحد أو دلالتهما متقاربة، والعلماء ينصون كما نص شيخ الإسلام وغيره على أربعة أمور يجب أن تتجنب في باب الأسماء والصفات: التكييف وهو بيان كيفية الصفة، والتمثيل وهو أن يمثل صفة الله جل وعلا فيقول يد مثل يدي، ويتجنب التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينة، صرف النصوص عن وجهها. وكذلك التحريف التعطيل هو تعطيل النص عن دلالته. هذه كلها محاذير أربع يجب الحذر منها في باب الأسماء والصفات. فلا تكيف ولا تمثل ولا تعطل ولا تحرف، بل أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أصل من أصول أهل السنة في هذا الباب، ليس كمثله شيء جل وعلا. لا يمكن أن يقع أن تجد أو أن يكون هناك من يماثل الله جل وعلا أبدا، ليس كمثله شيء. لكن ليس معنى ذلك أنه لا وصف له، بل وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ولكن ليس كمثله شيء والسميع البصير. وهذا يريح الإنسان إذا جاءت هذه النصوص يثبتها كما أثبتها الله جل وعلا ويقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولهذا أولئك الذين حرفوا وعطلوا أو مثلوا يعني قامت عندهم شبهات في أذهانهم، فما من أحد عطل إلا وقد شبه، يعني مشكلتهم قام التشبيه في أذهانهم فعند ذلك جرهم إلى التعطيل أو إلى يعني التحريف. فمثلا قام في أذهانهم أنك لو وصفت الله جل وعلا بهذه الصفات شبهته بالمخلوقين، لو أثبتت له الاستواء أو اليد أو المجيء قالوا تشبهه بالمخلوقين. إذن قام عندهم التشبيه أولا قام في أذهانهم، ففعلوا فعلا آخر ترتب مترتب على هذا التشبيه فأولوا أو حرفوا أو عطلوا. فقال الرحمن على العرش استوى، لا لو قلنا استوى شبهناه بالإنسان حينما يستوي على البعير، بل استولى. ما الذي جرهم إلى هذا؟ قد يكون قصدهم حسن يريدون تنزيه الله، لكن غاب عن أذهانهم قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يعني فائدة عظيمة، إنسان يلتزم بظاهر نصوص الكتاب والسنة ينفعه الله نفعا عظيما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو الذي أصلا ينقدح في أذهان أهل الإيمان لما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، ما يقع في ذهنه التكييف، كيف جاء، كيف جاء يمشي أو ماذا. نقول انتبه، جاء الله مجيئا حقيقيا جل وعلا ولا شك في ذلك، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل كل ليلة، لكن هل إذا نزل تخلو منه السماء، يخلو منه العرش؟ نقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. طيب ينزل الثلث الآخر على مدار 24 ساعة، لابد يكون ثلث آخر في بلد في مكان من الأرض، كيف يعني الله نازل إلى السماء الدنيا دائما؟ نقول لا، ليس كمثله شيء والسميع البصير. الله جل وعلا لا يمكن أن تحده العقول، ولهذا العقل يجب أن يكون خادما للنقل وتابعا له، ولا يجوز أن يكون العقل حاكما على النقل. ولهذا ضلال القوم أنهم قدموا العقل على النقل، لا، يقدم النقل والعقل تبع للنقل، والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. نعم قال نعم. وهذا التوحيد عظيم، والحقيقة أنه يثمر الإيمان عند الإنسان إذا اعتقدت أن الله بصير يراك، تستشعر ما تقع بالذنب، يعني ترى أن الله ينظر إليك الآن، ولله المثل الأعلى، أنت ما تعمل أمر مخالف أمام فرد من الناس إن يراك، إذا استشعرت بأن الله جل وعلا ينظر إليك ويبصرك في كل مكان وفي أي وقت، إذا علمت أن الله سميع يسمع أقوالك كلها ولو كنت في ظلمة الليل في جوف الليل في بطن الأرض أو في بطن البحر أو في بيتك قد أغلقت بابك، إذا علمت أن الله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفسك ويتردد في نفسك ولو لم تتكلم، هذا يحملك على المراقبة، أن تراقب ربك جل وعلا. قال ثم قال المؤلف: وتوحيد الألوهية والعبادة هو إفراده وحده جل وعلا بأجناس العبادة وأنواعها. ولهذا قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هو معنى كلام المؤلف. قال: وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها، إفراده جل وعلا يتقرب إليه بهذه العبادات ولا يشرك أحد معه في أي نوع من أنواع العبادة، مع اعتقاد كمال ألوهيته جل وعلا أنه الإله الحق الكامل المستحق للألوهية، وليس هناك أحد يستحق أن يعبد مع الله جل وعلا. قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، إثبات القضاء ما قضاه وحكم الله به في الأزل كتبه عنده في الكتاب الأول وما قدره، والقدر والقدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد وغيره، القدر قدرة الله، فهذا داخل في أفعال الله جل وعلا في تدبيره جل وعلا. قل: توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فالقضاء والقدر داخل في التدبير، في التدبير يدخل في توحيد الربوبية. قال: وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء، المشيئة أيها الإخوة هي مرادفة للإرادة الكونية، لأن إرادة الله جل وعلا نوعان: إرادة كونية أزلية وإرادة شرعية، فالمشيئة مرادفة للإرادة الكونية لما أراده الله كونا، ولهذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، فالله أراد شرعا من العباد أن يؤمنوا ولكن ما كل العباد آمنوا، أما الإرادة الكونية ما أراده الله كونا وأزلا لا بد من تحققه ووقوعه، وهي المشيئة، ما شاء الله كان ووقع وما لم يشأ لم يكن. قال: وأنه على كل شيء قدير جل وعلا، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. نعم، هو الغني الحميد، هو الغني عن كل أحد، وغيره فقير إليه، محتاج إليه كل أحد جل وعلا. قال: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. نعم، نبه على إثبات المعاني حتى يبتعد الإنسان عن التفويض، لأن التفويض قد يغتر بعض الناس ويظن أنه مذهب السلف. التفويض، السلف يفوضون الكيف لكن ما يفوضون المعنى، يفوضون الكيف إلى الله، كما قال الإمام مالك لما قيله: كيف استوى ربنا؟ قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، هذا الذي يفوضونه كيفية الصفات، والكيف غير معقول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. فالسلف يفوضون الكيفية لكن ما يفوضون المعاني، يثبتونها. ولهذا الأعرابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربنا، قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. عقل المعنى، عقل المعنى، والسلف يعقلون المعنى. والمؤلف رحمه الله نبه هنا أنهم يثبتون جميع معاني الأسماء الحسنى، لأن المفوضة يقولون: الرحمن على العرش استوى، سميع عليم، يقول فوض، لكن لما تعمل يقول: ماذا فوض؟ قال: كأنه يقول سميع، بس أثبت هذه الكلمة، له سمع يسمع ما يتكلم، يقول فوض، بل هم لا يعتقدون المعاني. وهذا قول من أقوال أهل البدع، بل الذي يفوضه السلف هو إيش؟ الكيفية فقط، أما المعنى ما يفوضونه بل يثبتونه ويعتقدونه، فيرجو من الله أن يرحمه، ويعتقد أن الله رحمن رحيم، وأنه غفور يغفر الذنب، وأنه تواب يتوب على العبد، وأنه سميع يسمع، قال: والإيمان بها ثلاث درجات. الإيمان بالأسماء ثلاث درجات، يعني لا بد من ثلاث أشياء في الاسم الواحد. الأول إيمان بالأسماء، تثبت الاسم وتؤمن به. والثاني إيمان بالصفات، بالصفة الموجودة في الاسم، الإيمان بأسماء الله كلها، ثم الإيمان بالصفات التي تضمنت هذه الأسماء، ثم الإيمان بأحكام هذه الصفات وأثرها. ضرب الشيخ مثلا على هذا وبينه، قال: كالعلم، أولا فنؤمن باسم العليم، الإيمان بالأسماء، نؤمن أن من أسماء الله العليم. الإيمان بالصفات، نعتقد ونؤمن بأن الله متصف بالعلم، فاسمه العليم وهو متصف بالعلم، ونؤمن بأحكامها وهو أنه يعلم كل شيء. فهو جل وعلا العليم متصف بالعلم ويعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هذه كل اسم من أسماء الله لا بد من الإيمان بهذه الأمور في حقه: الإيمان بالاسم وبالصفة التي اشتمل عليها، وبأثر ذلك أنه يعلم ويرحم ويسمع ويبصر جل وعلا. قال: ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة. قدير إثبات الاسم، ذو قدرة إثبات الصفة، صفة القدرة. والحكم والأثر، يقدر على كل شيء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ولهذا يا إخوان العلماء يقولون: كل اسم يشتمل على صفة، وليس كل صفة تشتمل على اسم. فأي اسم من أسماء الله فهو يدل على الاسم ويدل على الصفة الواردة في ذلك الاسم، ويدل على أثر الصفة دون العكس. فمثلا الصفات ما يلزم إذا اتصف الله بشيء أن يسمى به. فمثلا تقول كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل من أسماء الله المريد؟ لا. فهذه قاعدة يقرها العلم: كل اسم مشتمل على صفة، وليس كل صفة مشتملة على اسم. قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه جل وعلا. دخل في باب الأسماء والصفات إثبات علوه على خلقه، فله أنواع العلو الثلاثة: له علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات جل وعلا. فهو في العلو، ومن السنة أن تشير إليه، تقول: الله في السماء، ولا يكون في صدرك حرج. بعض الناس ما يريد يشير إلى السماء، لماذا؟ لأن عقيدتهم أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، ليس في جهة من الجهات الست. وهذا هو العدم، هذا هو العدم الذي ليس في جهة من الجهات الست، بل نعتقد أنه في جهة العلو جل وعلا، وأنه فوق العرش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يوم عرفة في حجة الوداع، لما قال: أنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. رفع إصبعه السبابة إلى السماء، ثم قال: اللهم فاشهد، ويشير إلى أصحابه وهو على ظهر الناقة: اللهم فاشهد. هذا أتقى الخلق، أشار بيده إلى السماء. ولما جاءت الجارية وقال لها: أين الله؟ وقالت: في السماء، وأشارت بيدها. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث، والله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد، ما معنى يصعد؟ قال: وهو القاهر فوق عباده. قال: سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم من في السماء؟ والنصوص في هذا كثيرة. قال: إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه جل وعلا استواء حقيقيا يليق بكماله وجلاله. ومن معاني الاستواء عند السلف العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، يقال على واستقر وارتفع وصعد، وبعضهم ذكر معنى آخر وقصد كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، قال أي قصد استواء حقيقيا، ولا نقول بمعنى استولى، تعالى الله عن هذا القول. قال ونزوله، نعم ونزوله، ودخل في ذلك إثبات علوه واستواؤه على عرشه. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، لصحة الأحاديث تواتر الأحاديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، يا أخي لا ينبغي أن تنام هذه الساعة في آخر الليل، ولو تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة ونحو من ذلك. أدرك هذا الوقت الذي ربك الرحمن الرحيم ينزل ويناديك وينادي غيرك، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ما أكثر حوائجنا وما أكثر مسائلنا التي نريد أن تقضى. قم آخر الليل واسأل الله عز وجل فهو يحثكم، هل على سبيل الحظ والحث. قال على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، يعني هو حق على ما يليق بجلاله، ولا نشبه ولا نكيف ولا نحرف ولا نعطل، هذا هو الواجب. قال ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله، مثل صفة السمع فهو سميع دائما وأبدا، لا يقال أنها تنفك عن بعض الأحيان ما يسمع، تعالى الله عن ذلك، لا لازمة له. والبصر دائما وأبدا بصير يبصر ويرى، والعلم دائما وأبدا لا يأتي عليه وقت لا يعلم، وكذلك العلو ونحوها، هذه صفات ذاتية وهي التي لا ينفك عنها، ملازمة له دائما وأبدا، متصف بها جل وعلا. والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته، الصفات الفعلية يعني التي يفعلها متى شاء، ليست ملازمة له مثل الذاتية، لا يفعلها متى شاء جل وعلا، وهي متعلقة بمشيئته وقدرته. قال كالكلام، فهو يتكلم متى شاء جل وعلا. وكذلك الرزق، كذلك الخلق، يخلق متى شاء ويرزق متى شاء ويرحم متى شاء ويستوي على العرش وينزل إلى السماء متى شاء. هذا معنى الصفات الفعلية، يعني التي يفعلها متى شاء جل وعلا، بخلاف الذاتية التي لا تنفك عنه. قال وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل. لاحظ هنا رجع الشيخ إلى كلمة التمثيل، وهذا هو الأولى. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين الأولى إذا تحدث الإنسان في هذا الباب أن يقول التمثيل أو من غير تمثيل، ولا يقول من غير تشبيه، لأن هذا لفظ القرآن ليس كمثله. قال والتشبيه ما هو دقيق، لأن التشبيه قد المخلوق يشبه الخالق من حيث الاسم، من حيث الاسم في شبه، فالمخلوق سميع والله سميع، الله بصير والمخلوق بصير، لكن التشابه في الاسم فقط لا في الحقيقة. لكن التمثيل يقول دقيق جدا، ولهذا قال المؤلف من غير تمثيل ولا تعطيل، من غير أن يعطل النصوص ويجحدها إما بتأويلها أو بإنكارها كما فعلت المعتزلة والجهمية، سميع بلا سمع عليم بلا علم، أو كما قال الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا تعطيل وتحريف في نفس الوقت. قال وأنها كلها قائمة بذاته جل وعلا وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفة جل وعلا. عبارات لطيفة جدا في تقرير إثبات اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال والصفات العليا. ثم قال ودخل في ذلك يعني في باب الأسماء والصفات إثبات الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا صفة الكلام، صفة الكلام، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء، ومما تكلم به القرآن، فيعتقد أن القرآن كلام الله، ليس هو عبارة عن كلام الله، بل هو عين كلام الله، وتكلم الله به بحرف وصوت جل وعلا، وسمعه منه جبريل، قال بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، غير مخلوق، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فرق الله بين الخلق والأمر، القرآن يدخل في باب الأمر، يأمر الله به عباده أن يفعلوا وأن يحذروا وأن، فالقرآن غير مخلوق لأنه صفة الله، والله غير مخلوق فوصفه غير مخلوق، يجب أن يعتقد المسلم هذا. قال: منه بدأ، أي الله تكلم به، الله الذي تكلم به وهو كلام الله، من الله بدأ وإليه يعود، كما جاء في الآثار أنه في آخر الزمان يسرى على القرآن فيرفع من الأرض ولا يبقى منه إلا كلمة الله، يرفع، إذن يعود إلى الله جل وعلا في آخر الزمان، يرفع إليه. قال: منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، هو المتكلم به، هذا يرد الشيخ على من يقول هو عبارة عن كلام الله، أو هو كلام الله النفسي، لا أتكلم به حقا ونطق به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد، لا ينفد ولا ينتهي من كثرته، كما قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في السماوات والأرض من شجرة أقلام، لو كل ما في السماوات والأرض من الأشجار يكون أقلام يكتب بها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، البحر مداد لها، فالبحر يمده سبعة أبحر تكتب، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، قبل أن تنفد كلمات الله جل وعلا لكثرتها جل وعلا. قال: ولا يفنى، يعني لا يفنى، يعني لا يضمحل، لا يبيد، لا يبيد يعني لا يفنى ولا يضمحل، هو كلام الله تكلم به حقيقة. ثم قال: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب جل وعلا، قريب من عباده، مجيب لدعواتهم، وأنه مع ذلك علي أعلى، فهو قريب من عباده وهو فوق العرش جل وعلا، كما قال، قال: وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: وما ذكر من الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر في علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو علي في دنوه قريب في علوه. عبارة لطيفة، وهو جل وعلا علي في دنوه، يدنو يوم عرفة من عباده، ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وهو علي في دنوه وقريب في علوه جل وعلا. قال: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولابد يعتقد أنها صفات كمال وأسماء حسنى وأفعال في غاية الحكمة. قال: ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته، لأن العلماء يقول الكلام في الصفات فرع عن الذات، فكما أنه ليس كمثله شيء جل وعلا في ذاته فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته، فهو الكامل الكمال المطلق جل وعلا. قال: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. من ظن، يقولنا العقل يثبت سبع صفات وما عداها ينفيه، نقول هذا ضل ضلالا مبينا، لأنه يلزمه فيما نفى ما أثبت، فيما أثبت ما نفى أيضا. نقول ما وجه تخصيص هذه الصفات السبع؟ قال العقل يدل عليها. نقول العقل كما يدل عليه يدل على غيرها، العقل السليم. وكما قدمنا العقل لا يكون حاكم على الشرع، العقل خادم الشرع وراءه يتبعه ولا يجعل حاكما على الشريعة. فيجب أن يثبت الله عز وجل جميع الصفات والأسماء التي ثبتت، التي جاءت في القرآن أو ثبتت في السنة، ولا نحكم العقل فيها. قال ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. هذا في باب الأفعال وباب أعمال العباد وكسب العباد. لا بد أن يعتقد المؤمن أن العبد وأفعاله مخلوق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. لأن القدرية ضلوا في هذا الباب، والمعتزلة جعلوا العبد خالق لأفعال نفسه، فقال العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه والله لا يعلم بذلك إلا إذا وقعت من العبد. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن لو قلنا إن الله هو الذي خلق أفعال العبد كيف يخلقه ويقدره على الظلم، يجعله يظلم ويسرق ويكفر ثم يعذبه؟ وهذا من قصورهم، أخذوا طرفا من النصوص. وقابلهم في الجهة الأخرى الجبرية، وقالوا إن العبد مجبور على أفعاله وهو كالشعرة في مهب الريح لا قدرة له، فأنت تتحرك مثل حركات المرتعش، مثل حركة الشجرة إذا هبت بها الهواء لا قدرة لها، وكل ذلك ضلال. بينما أهل السنة والجماعة أعملوا النصوص كلها، فقالوا العبد فاعل مختار، لك إرادة، أنت الآن جئت إلى هذا المسجد بإرادتك وبفعلك، لكن أنت وفعلك مخلوق لله جل وعلا، ولا تفعل إلا ما قدره الله جل وعلا. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة والله له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. إذن نقول في هذا الباب أن أفعال العباد، أن العبد كاسب فاعل مختار، وهو وفعله مخلوق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. لكن حينما نطالب العبد نطالبه أن يختار ما يرى، أن يطيع الله ما أمره الله به، لأن الله أعطاه حرية الاختيار والملكة، وإن كان لن يختار إلا ما قضاه الله وقدره، لكن هو لا يدري أصلا ماذا قضى الله وقدر. ولهذا هو يقدم على الأمور ويفعل الأمور على أنه الأمر، على أن الأمر إليه من حيث الإقدام أو الإحجام، لكن هو موقن بأنه إذا كان الله لم يقدر هذا أنه لن يقع. فكم من الأمور حاولت وبذلت وسعيت أن تقع فحال الله بينك وبينها، وكم من الأمور لم يعني تحرص عليها كثيرا وتستبعدها فهيئها الله لك. هذه حقيقة أهل السنة والجماعة، لابد من اعتقاد أن العبد فاعل مختار وأنه وفعله مخلوق لله جل وعلا. قال نعم ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العبد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن لهم أفعالا، لابد نثبت أن لهم أفعالا، أن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي، يؤاخذهم الله عز وجل يأمرهم وينهاهم ليفعلوا أو يتركوا. قال ولكن هي مخلوقة لله. قال وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله، ما بينها تعارض. فالعبد فاعل مختار وهو فعله مخلوق لله، ولا يقع من أفعاله شيء إلا إذا كان الله قد قضاه وقدره. قال: ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله. نابد من الإخلاص لله، جعل الأمر خالصا لله، سواء في الأفعال، سواء في الإرادات ما تريده، سواء في الأقوال، لا بد أن تخلص بها لله وحده لا شريك له، وتتقرب بها لله وحده لا شريك له، وتجعل معه شريكا. قال: وحتى يدع الشرك الأكبر. لا يتم تحقيق توحيد العبادة إلا بالإخلاص أولا وباجتناب الشرك الأصغر الأكبر والأصغر. ثم عرف الشرك، قال: حتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات. الشرك الأكبر ينافي التوحيد كل المنافات. قال: وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. نعم، ينافي كل المنافات. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قالها الله عز وجل بعد أن ذكر 18 نبيا، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهو ينافي التوحيد والإيمان كمال المنافات. قال: وكمال ذلك، كمال الإيمان والعبادة، أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. هكذا عرفه الشيخ، وعرفه في القول السديد أنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. فالحلف بغير الله قد يبدأه الإنسان، لكن بعد ذلك يستقر في نفسه كما يفعل عباد القبور، لا يحلف بالولي أو بغير الله كاذبا، لا يحلف إلا صادقا، ولكن يحلف بالله كاذبا. هذا قام في قلبه تعظيم القبر والمحلوف به مثل تعظيم الله أشد، هذا يوصل إلى الشرك الأكبر. لكن إذا كان يجري على اللسان هكذا من غير قصد، كما يقول بعضهم: والنبي وحياتك، بالأمانة، بشرفي، بأمي وأبي، هذا كله شرك أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال كما في البخاري: من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. يأتي بالتوحيد. قال: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب في معرفة الله جل وعلا من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. نعم، الناس متفاوتون في التوحيد على قدر ما يقوم في قلوبهم. ولهذا يقول أبو بكر المزني، يقول: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. يتفاوتون الناس في هذا تفاوتا عظيما، فبقدر ما يعني يقوم في قلبه ويكمل أسماء الله وصفاته. أن تعبد الله كأنك تراه. من الناس من يعبد الله وهو لا يراه، يلتفت يمينا وشمالا، ما يفعل هذا الفعل مع مخلوق. والله جل وعلا الواجب أن الإنسان إذا جاء يؤدي العبادة هذا مقام الإحسان يعبد الله كأنه يرى. والناس متفاوتون في هذا أشد التفاوت. ثم قال الشيخ: الأصل الثاني. العادة الدرس يستمر إلى كم يا أخوان؟ يستمر إلى 7:30. السابعة، لا إن شاء الله ننتهي بإذن الله قبل 7:30. قال: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. إذن المؤلف رحمه الله ذكر في الأصل الأول التوحيد والإخلاص، فذكر توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وذكر وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن هذه قواعد ويعني عقائد لا بد الإنسان يعتقدها، ما يعذر بتركها، لا بد أن يمتثل بها. ثم ذكر الأصل الثاني الإيمان بالأنبياء، وهو الركن الثاني من أركان الدين، من أركان الإيمان. قال: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، اختصهم الله بالرسالة. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه، كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين، بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. نعم، أيدهم بالبراهين، بالأدلة التي تدل على صدقهم وصدق ما جاءوا به. لا بد أن يعتقد المسلم هذا. قال: وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، هم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. نعم، خصهم بخصائص وفضائل، منها النبوة، لا يلحقهم في هذا أحد، ولا يمكن أن تكتسب النبوة، يختص بها من يشاء جل وعلا من عباده، وخصهم بخصائص لا يلحقهم فيها أحد. وهذا من حكمة الله حتى يكونوا أكمل الخلق، حتى يكون ذلك أدعى إلى قبول قولهم واتباعهم، فهم الأسوة والقدوة عليهم الصلاة والسلام. قال: وأن الله برأهم من كل خلق الرذيل، كاملون مكملون. قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، في جانب البلاغ معصومون، ولا يقولون إلا حقا. ومقتضى هذا التسليم وقبول ما جاءوا به. قال الله جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا إذا ثبت عندك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالزم غرزه إذا صح، لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى. قالوا: أنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. لطيفة العبارة، لا يستقر، لأنهم لا يقرون، قد يفعل فعلا لكن لا يقرهم الله عليه، بل يكونون بعد هذا الفعل يكونون أكمل، ويحصل بما بهذا الذي حصل منهم مخالفا للحق يحصل به خير، إذ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس لكن ما أقره الله على هذا وعاتبه، فالحاصل أنه لا يستقر أمرهم إلا على الحق والصواب. وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، يجب هذا، أن يؤمن بكل ما جاءوا به، تجب محبة الرسل، يجب تعظيمهم، يجب الثناء عليهم يعني، ويثني عليهم إذا جاء ذكرهم، ويعتقد أنهم أكمل الخلق وأكمل البشر. قال: وأنه يجب الإيمان، نعم، وأن هذه الأمور ثابتة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، لأنه أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو خليل الرحمن. ولهذا يقول العلماء: أفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى عليهم السلام، ثم بقية أولي العزم. قال: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. جملة وتفصيلا. التفصيل يقصد الشيخ هنا والله أعلم تفصيلا فيما تقوم به عبادة المرء، كما قيل الإمام أحمد قيل له ما الذي يجب على الإنسان من العلم؟ قال ما تقوم به عبادته، ما تقوم به عبادته، يجب تعرف أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام الزكاة إذا كان عندك مال، أحكام البيع والشراء، لكن تفصيلا كل المسائل لا، ما يستطيع الإنسان. قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهتكم عن شيء فاجتنبوا. قال شيخ الإسلام إن السنة لا يمكن أن تجتمع لأحد أن يحيط بجميع أصول السنة، لكن لعل الشيخ رحمه الله يقصد جملة تفصيلا هنا تفصيلا فيما يحتاج إليه الإنسان من العبادة. فمثلا ما يلزم الإنسان يتعلم أحكام الوقف إذا كان أن يعلمها تفصيلا، إذا كان ما يريد أن يوقف مثلا، ما يلزمه أن يتعلم أحكام الفرائض تفصيلا، لكن قصد الشيخ فيما يحتاج إليه الإنسان يجب أن يعلم ذلك تفصيلا حتى يقع عمله موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإيمان بذلك، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا كما يقول هذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذلك أنه خاتم النبيين كما قال الله جل وعلا وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، فهو آخر الأنبياء، ختم الله به الأنبياء قد نسخت شريعته جميع الشرائع. نعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل وعلا نعم، وقال المؤلف وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة. نعم، أنه أرسل إلى الخلق أجمعين، وأنه نبي الساعة بعثت في نسم الساعة، وأن دينه باق إلى قيام الساعة، المراد الساعة الخاصة بالمؤمنين وهي قرب قبل قيام الساعة الكبرى، وذلك حينما تهب ريح من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن عند ذلك تقوم الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق لا تقوم إلا على الكفار. المراد بالساعة هنا يعني ساعة المؤمنين وليس الساعة الكبرى وإن كانت قريبة منها. قال فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه في جميع الدين. ولهذا اليهودية والنصرانية الآن لا يجوز الإنسان يتعبد لله بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه، ولا دين إلا دينه صلى الله عليه وسلم، لأن دينه مشتمل على ما في الأديان السابقة من الخير وزيادة، والكتاب الذي أنزل عليه مشتمل على ما في الكتب السابقة من خير وزيادة، فهو مهيمن عليها. قال ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، يقتضي الإيمان بكل ما جاء من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. نعم، هذا مهم، يؤمن باللفظ ويؤمن بالمعنى، ليس فقط يؤمن باللفظ أمرها كما جاءت ولا يثبت المعنى، لا، بالألفاظ والمعاني. قال فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. نعم، المؤمنون متفاوتون بقدر إيمانهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فكلما كان أعظم علما بذلك وأعلم وأدرى بدلالات النصوص كان أكمل من غيره، ولهذا العلماء أكمل من غيرهم وأعظم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخوفهم من الله خشية، لأنه مبني على العلم بعظمة الله جل وعلا. قال: والإيمان بالملائكة والقدر. ودخل في ذلك الإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، يعني الإيمان بالرسل داخل في هذا الأصل العظيم، الإيمان بالملائكة لأنهم أخبروا عنهم، وكذلك يعني أخبروا عن ذلك سواء ما جاء في القرآن أو في السنة، وكذلك الإيمان بالقدر وأن الله قدر كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، جاء في السنة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا من تمام الإيمان بالرسل، تصديقهم فيما أخبروا وجاءوا به واعتقاد ذلك. قال: ومن تمام الإيمان به أي بنبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن ما جاء به حق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. نعم، يجب أن نعتقد ونعلم أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأنه لم ولن يقوم دليل حسي محسوس أو عقلي على خلاف ذلك، على أن في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بحق، لا يمكن أن يقوم دليل على ذلك، بل كل ما جاء به هو الحق، والأدلة العقلية والحسية تدل على ذلك. قال: كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. قال: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه أيضا. هناك دليل نقلي يدل أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باطل، لا، الأدلة كلها النقلية، الكتاب والسنة تحث على الأخذ بالقرآن والسنة. نعم. قال: فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، بل الأمور العقلية التي يعني تدرك بالعقل، تصورات الأمور العقلية أو الأمور الحسية المحسوسة النافعة التي تنفع، تجد أن دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها، تحث عليها، مثبتة لهذه الأدلة، وأيضا تحث عليها وعلى تعلمها وعملها. وهذا من كمال هذه الشريعة، من كمال هذه الشريعة، فهي موافقة للعقل والفطرة، كما أنها نقل موافقة للعقل والفطرة، للعقل السليم والفطرة السليمة. قال: وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل. يعني غير النافع من هذه الأمور العقلية والحسية من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، ليس فيها ما ينفي وجود يعني كمال هذه الشريعة وأنها حق، ولا وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. قال: وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، ليس في الشريعة، نعم، ليس في الشريعة ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة. يعني هناك شيء أمور تقع في الكون، لكن والشارع لا ينفي، الشرع لا ينفي ذلك، لكن ما كان ضارا منها فهو ينهى عنه، ينهى عن فعله وعن عمله، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل. ثم قال الأصل الثالث، قال: الإيمان باليوم الآخر. فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. هذا بيان من الشيخ. كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. إذا ما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر يبدأ بخروج الروح من البدن، هذا كله اليوم الآخر. ولهذا إذا مات العبد قامت قيامته الصغرى من خروج الروح. ولهذا القبور إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فهذا اليوم الآخر، هذا كلهم اليوم الآخر، يدخل فيه البرزخ ويدخل فيه قيام الساعة ومجازاة العباد واستقرارهم إما في الجنة وإما في النار، هذا كله داخل باليوم الآخر. قال: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ، برزخ مكث العباد في قبورهم إلى قيام الساعة، هذا يسمى البرزخ. لماذا؟ برزخ معبر بين الدنيا والآخرة، فوجدوا في الدنيا ومستقرهم في الآخرة وبقاؤهم في البرزخ والقبور، هذا معبر وقت محدد، ثم بعد ذلك يبعثون وينشرون ويجازون ويستقر بهم الأمر في الآخرة. قال: كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب، من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان، وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. لا بد يعتقد المسلم هذا، يؤمن باليوم الآخر ويعتقد كل ما أخبر الله به جل وعلا، بدءا من خروج روح العبد وما يقع له في البرزخ وما يحصل أيضا في القيامة من الحشر والنشر والمجازات والمعاقبة والثواب ووجود الصراط ونصب الميزان إلى غير ذلك. يجب الإيمان بذلك جملة وتفصيلا، هذا من الإيمان الواجب، وهذه من العقائد التي لا بد أن يعتقدها المسلم. واليوم الآخر من الأهمية بمكان يا أخوان، ولهذا كم من الآيات التي يقرن الله جل وعلا فيها بين ذكر الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، من أهم أركان الإيمان. لماذا؟ لأنه يحمل على إصلاح العمل والاستعداد لذلك اليوم. فالإيمان بالله يحمل على الإخلاص، والإيمان باليوم الآخر يحمل على العمل والاستعداد لذلك اليوم. ولذلك الذي لا يؤمن باليوم الآخر يقول إنما هي حياتنا الدنيا، ما يعتقد هناك يوم آخر وبعث ونشور حتى يعمل له، لا، يعيش في الدنيا وبعدين يصبح ترابا. ذلك هو من الأهمية بمكان، فهو يحمل على المراقبة. قال ثم قال المؤلف: الأصل الرابع مسألة الإيمان. فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن، تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. نعم، تصديق القلب، القلب هو اعترافه واعتقاده. وأشار الشيخ إلى أركان الإيمان، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد القلب، لا بد أن يعتقد القلب هذا الأمر ويؤمن به، التصديق عن إقرار، ويقول لا إله إلا الله ويقول الحق وتعمل بقية الجوارح بأعمال الإسلام. لا بد من هذا، هذه أركان ثلاثة لا بد منها في الإيمان: الاعتقاد والقول والعمل، لا بد منها. ولذلك هي العمل شرط ليس شرط كمال، شرط وجوب يا أخوان، لا بد من العمل، ومن لم يعمل فليس بمؤمن أبدا، لا بد من العمل. حتى ذلك الرجل الذي يأتي الله عز وجل به ويمد له 99 سجلا قد عمل عملا، شهد أن لا إله إلا الله، لكن محمول على أنه قال ذلك ومات، كما حصل من اليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة فشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله فخرجت روحه، لكن عمل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولو مكن بعد ذلك يجب أن يعمل. أما أنه فلو قالها ومات دخل الجنة، لكن عمل، لكن لو عاش لابد أن يصلي، لابد أن يزكي، لابد أن يحج، لابد أن يعتمر، لابد من أعمال الإسلام. وكم من الآيات في كتاب الله عز وجل اللي تحدث تدل على العمل الصالح. فالعمل لا بد منه، ولا يقال إنه شرط كمان. نعم من الأعمال ما هو شرط كمان، لكن الأصل في العمل أنه شرط وجوب يا أخوان، ولا بد منه، ومن لم يعمل فليس بمؤمن. قال فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب، لا بد. وإلا المنافقون صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا للجهاد وتصدقوا وفعلوا، لكن ما كانوا يعتقدون، ولذلك هم في الدرك الأسفل من النار. لا بد من اعتقاد القلب، تصديق عن إقرار، التصديق عن إقرار. قال فلا بد، نعم، الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها، أعمال القلوب، لأن القلوب لها عمل يا أخوان، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، أعظم من أعمال بقية الجوارح. الحب لله، البغض في الله، الخوف من الله، الرجاء، حسن الظن، التوكل، هذه كلها أعمال القلوب، هذه حركات القلوب، يعني أعمال القلوب، يعني ما يحصل منها. قال وأعمال الجوارح، يعني بقية الجوارح، القلوب من الجوارح، لكن العلماء يخصون القلوب لأنها محل الاعتقاد، والجوارح الأخرى محل العمل. قال وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. أراد أن يرد على من يقول أن الإيمان فقط هو القول أو القول والاعتقاد، لا، قول واعتقاد وعمل، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. قال وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه، فقد انتقص من إيمانه، أو فقد انتقص من إيمانه، يعني من أكمل اعتقادات القلوب وأعمال الجوارح فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. قال وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أشار إلى الحديث الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وسبحان الله، حينما تتأمل في هذا الحديث العظيم تجد أنه أشار إلى تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. تأمل في هذا الحديث، قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، أهل السنة والجماعة قال الإيمان قول، قالوا أدناها إماطة الأذى من الطريق، هذا عمل الجوارح، إماطة الأذى من الطريق هذا عمل الجوارح. قال والحياء شعبة من الإيمان، نعم، هذا من أعمال القلب، لأن الحياة شيء يكون في القلب، انكسار يكون في داخل القلب. هذا يا أخوان مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب محكم عظيم قائم على دلالة النصوص، لا مدخل عليه بحمد الله وفضله. قال ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. لا، لما اعتقدوا الإيمان وأنه قول واعتقاد وعمل، أيضا رتبوا الناس في هذا الإيمان على درجات، فمنهم مقربون، سابقون، مقربون، هؤلاء أكمل في الإيمان من غيرهم، ومنهم أصحاب يمين وهم المقتصدون، ومنهم ظالمون لأنفسهم بفعل بعض الذنوب، بفعل بعض المعاصي المناهي وترك بعض الواجبات. قال بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، نعم، ما يستوون. ولهذا أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم يزيد وينقص، وليس الناس في الإيمان على حد سواء، بل متفاوتون فيه أعظم التفاوت، فمنهم السابقون المقربون، ومنهم أصحاب اليمين، ومنهم الظالمون لأنفسهم، ومنهم نسأل الله العافية والسلامة أصحاب المشأمة، أهل النار، لكن هؤلاء ليسوا مؤمنين أصلا. فالمؤمنون درجات 3، وسيشير الشيخ إلى ذلك. قال أو نقول الله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لاحظوا أورثنا الكتاب أي القرآن الذين اصطفينا. لاحظ كلهم مصطفين يعني الموحدون. قال فمنهم ظالم لنفسه هذا من المصطفين من الموحدين وهو الذي ظلم نفسه بفعل بعض المنكرات وترك بعض الواجبات أو ترك بعض الواجبات. ومنهم مقتصد فعل الواجبات وترك المنهيات. ومنهم سابق بالخيرات فعل الواجبات وترك المنهيات وفعل المندوبات وترك بعض المباحات أيضا ما هو بس المحرمات بعض المباحات. هذا سابق بالخيرات لكن هم كلهم من المصطفين هم كلهم من المصطفين. قال المؤلف وأنه يزيد وينقص. نعم هذا عقيدة أهل السنة والجماعة يجب أن نعتقد هذا أن الإيمان يزيد وينقص والآيات في هذا كثيرة قد أشرنا إليها في درس التفسير. ويزداد الذين آمنوا إيمانا زادتهم إيمانا آيات كثيرة. فالإيمان يزيد وينقص يزيد بصاحبه حتى يدخل به الجنة وينقص بصاحبه حتى يدخل النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا كما أن النصوص دلت عليه محسوس. الإنسان يجد هذا في نفسه فيزيد إيمانه ويرتفع ويمر عليه فترات يضعف. قال فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. نعم من فعل محرما أو ترك واجبا نقص من إيمانه الواجب بحسب ما عنده ما لم يتب إلى الله. إذا تاب التوبة تجب ما قبلها ويمحو الله عز وجل عنه هذا الذنب. قال ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام. يرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام. منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى. ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر ففيه من ولاية الله أو من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. نعم يرتب المؤمنون أو أهل الإسلام على هذا الأصل وهو أصل الإيمان أن الناس أقسام ثلاثة. إما مؤمن كامل الإيمان وهو المجتهد في تكميل نفسه وتكميل غيره المحافظ على ما أمر الله به يفعل المؤمرات ويجتنب المنهيات أو ضده تماما وهم الكفار من ترك جميع أعمال الإيمان. وأهم شيء ترك يعني الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بالله وحده لا شريك له ترك التوحيد وما بعده تبع له. ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهو مسلم دخل في الإسلام ويصلي مثلا لكن عنده ذنوب ومعاصي يفعلها أو يترك بعض الواجبات يترك مثلا الصلاة في الجماعة يترك شيئا. فهذا لا يقال أنه مؤمن فيلحق بالمؤمن الكامل ولا يلحق بالكافر المحض وإنما يحب ويبغض بما عنده فيحب بما معه من الإيمان ويبغض بما عنده من المعصية. فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بمعصيته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة مذهب عدل. كل هذا مستنبط من دلالات النصوص ما قالوا بهذا من قبل أنفسهم. قال ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر. طبعا الكفر هنا كفر دون كفر ليس المراد الكفر المخرج من الملة والشرك. هذا إذا كان عنده فإنه يحبط العمل يحبط الإيمان كله ما يبقى عنده شيء لأن أشركت لا يحبطن عملك. لكن كفر دون كفر. قال ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، فيحب بقدر ما معه من الإيمان. وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. قال ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبه إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. بناء على هذا الأصل أنه يجتمع فيه إيمان ومعصية، من ذلك أنهم قالوا لا يخرج الإنسان من دينه ولا يكفرون بالكبائر إلا الشرك، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة والخوارج. فالخوارج كفروا عندهم شجاعة، قالوا كافر في الدنيا والآخرة، فلو ارتكب كبير، لو كذب، لو أخلف الموعد، يرون ذلك كله كفر مخرج من الملة. والمعتزلة كذلك يقول هو في الدنيا منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة ينتهي للكفر ونتيجة واحدة. بينما أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو مسلم مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، مسلم موحد من المسلمين، وهو تحت مشيئة الله في الآخرة. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. أما هم لا، ألغوا هذه الآيات، نسأل الله العافية والسلامة. مذهب أهل السنة والجماعة مذهب عدل، وأيضا مستند على النصوص. قال ولا يطلقون، قال نعم ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. معه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، لكن ليس معه الإيمان المطلق. والفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وأما مطلق الإيمان يعني عنده التوحيد، عنده ما آمن به ودخل في الإسلام ولم يخرج منه. فمن عنده مطلق الإيمان قد يدخل الجنة مباشرة بفضل الله ورحمته وتجاوزه، وقد يعذب على ذنوبه، لكن ما دام عنده مطلق الإيمان فنهاية أمره أن الله يخرجه من النار ويدخله الجنة. أما صاحب الإيمان المطلق فهؤلاء يدخل الجنة مباشرة. نعم. قال فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذا وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، رحمه الله ما أعلمه، ما أعلمه وما أدراه بنصوص الكتاب والسنة، صدق. بمذهب أهل السنة والجماعة يعمل الإنسان ويحصل العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة، لكن المعتزلة والخوارج تركوا بعضها، تركوا بعضها، أخذوا بعضا وتركوا بعض، وهكذا المخالفون للحق. وهذه هي مشكلتهم، لأن أهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين، فهم يجمعون بين النصوص. المخالفون تجد أنهم منهم من يأخذ ببعض الكتاب يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فيأخذ النصوص التي تدل على أن العبد فاعل مختار، ويلغي النصوص التي تدل على أن العبد لا يفعل إلا ما كتبه الله له وقدره له. أهل السنة والجماعة أعملوا النصوص كلها، وهذا هو المنهج العظيم. قال ويترتب وبهذا وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لما أراد أن يستند قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ التوبة النصوح، إذا كان مخلصا لله مقلعا عن الذنب نادما على فعله عازما ألا يعود إليه متحللا من أصحاب الحقوق إذا كان في حق البشر، فهي التي تجب ما قبلها وتمحوه، لا يؤاخذ العبد بهذا الذنب، انتهى. قال: وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله ومن تاب تاب الله عليه. نعم، من ارتد عن الدين فقد حبط عمله، فهو وقود جهنم إن مات على ذلك، لكن إن تاب ورجع تاب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها. قال: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء، يرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. هذه يسمونها مسألة الاستثناء بالاستثناء في الإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون أن الاستثناء بالإيمان هو مذهبنا، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص. فإذا قيل الإنسان أمؤمن أنت؟ يقول مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري، لا بد يستثني، هل كمل الإيمان أم لا، هل يثبت عليه. لكن إذا قيل له أمسلم أنت؟ يقول نعم من غير استثناء، لأن أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم أخص من الإسلام، ولهذا من حكم لنفسه بالإيمان فقد حكم لنفسه بالجنة، وليس هذا شكا منهم كما ينبذهم بعضهم يقول الشكاكة، لا، ولهذا هم يجزمون، يقول نحن مسلمون، نحن المسلمون، أنا مسلم، لكن الإيمان يستدل أنه ما يدري هل كمل أم لا، ولهذا قال يقول مؤمن إن شاء الله، مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان عندهم يتفاوت، يزيد وينقص وشعب، بخلاف من عنده الإيمان أصل واحد، شيء واحد، إيمانك مثل إيمان جبريل، هذا ما تستثني فيه عندهم، لأجل هذا قالوا ما تستثني، هذا غير صحيح، الإيمان يزيد وينقص. قال: ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا. كلام جميل. الحب والبغض للشخص أصله ومقداره تابع للإيمان، يعني وجودا وعدما، فمن كان يوجد عنده الإيمان فنحن نحبه، من كان عدم منه الإيمان نبغضه في الله، كذلك تكميلا ونقصا، إذا كان إيمانه كاملا نحبه، وإن كان إيمانه ناقصا نحبه بما معه من الإيمان ونبغض ما عنده من المعصية. ولذلك الحب والبغض في الله بحسب الإيمان، بحسب ولاية الله، فلا يحب الإنسان من كل وجه، إذا كان عنده ذنوب ومعاصي يبغض من هذه الجهة، لكن يحب بما معه من الإيمان، وإن كان عبدا مكملا لطاعة الله نحبه مطلقا. قال: ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، أو الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله. أيضا نتولى الشخص بما معه من الإيمان، فإن كان مؤمنا كاملا مستقيما نتولاه مطلقا، ومن كان عنده عمل صالح وآخر سيء فإن نتولاه بما معه من التقوى والإيمان، ونتبرأ منه فيما خالف فيه الحق، فهو ولي لنا فيما وافق فيه الحق، وعدو لنا فيما عنده من المخالفة. فالولاء والبراء على قدر ما عند الإنسان من الإيمان، ويترتب عليه الحب والبغض، فنحبه بما معه من الإيمان ونبغض ما عنده من معصية الله جل وعلا. قال: ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، ترتب الإيمان، كنت مؤمنا حقا، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تحب الخير لنفسك أحبه لأخيك، لا يكون عندك حسد هذا الناس لا، ما يريد أحد يحصل على شيء، حسد، هذا الضعف، نقص في الإيمان يا أخي. أحب للمؤمنين ما تحب لنفسك. قال: ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع، هذا من الإيمان، تحب اجتماع المؤمنين، تآلفهم، تبغي تقاطعهم وتفرقهم وتشظمهم. قال: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. يتبرأ أو يبرأ أهل السنة من التعصبات، تعصب للجماعات، تعصب للأشخاص، التعصب للمذاهب، التعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أهل السنة والجماعة يبرؤون من هذا، لأن التعصب للجماعات أو للفرق أو حتى للأشخاص هذا يكون على حساب الدين، يتعصب لهذا الشخص. طيب هذا الشخص ما هو معصوم؟ لا، هو متعصب له، فيترتب أن يقول ببعض القول الذي ليس حقا. والواجب على الإنسان أن لا يتعصب إلا للحق، والمعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان. نعم، من أهم قواعد الإيمان هو تولي الأشخاص أو محبة الشخص لما معه من الإيمان دون أن نتعصب لأحد. فالناس يقاسون عندنا بمقياس الإيمان، فمن كان مؤمنا فنحن نتولاه، ومن كان مخطئا فاسقا نتبرأ من فسقه ومعصيته، لا لأنه يتبع المذهب الفلاني أو الفرقة الفلانية. قال: ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة، إلى بدعة أو بدعة موجبة للتفرق. الاختلافات في الفروع هذه ما يرون أنها توجب، لا يرون أنه يكون خلافا يعقد عليه الولاء والبراء، مثل أن ترى أن لحم الإبل ينقض والآخر يرى أنه لا ينقض، أن ترى وضع اليد اليمنى على الصدر بعد الصلاة والآخر لا يرى، وهكذا. لا، إلا إذا كان هذه المخالفة كفر أو بدعة توصل أو بدعة موجبة للتفرق. قال: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به على سائر الأمة. نعم، هذا من الإيمان، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، نتولاهم، نحبهم، نعقد قلوبنا على حبهم في الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الله أثنى عليهم. فلا بد يا أخوان نحب الصحابة ولا يكون في قلوبنا غل. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا يجب عليك أن تمسك لسانك حينما يأتي ذكر الصحابة أو ذكر قصة أو شيء عن الصحابة، لا ينفلت، بعضهم ينفلت لسانه فيطعن في الصحابة، نعوذ بالله، أين الإيمان؟ ولهذا انظر ماذا يقول الشيخ، لكن قبل ذلك قال: بحسب مراتبهم. نعم، هم مراتب، أفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، هم متفاوتون في الفضل، لكن كلهم نحبهم ونتولاهم. قال: وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به سائر الأمة. لا شك، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف خالد مع سعد أو عبد الرحمن بن عوف، خالد من مسلمة الفتح، وعبد الرحمن أو سعد نسيت أحدهما الآن، من المهاجرين الأولين، عبد الرحمن بن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، يقول لمن؟ لخالد، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولو لم يقسم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أحد يا أخوان جبل طويل يمكن طوله 7 كيلو أو 5 كيلو وعرضه كيلو وارتفاعه كذلك. لو أنفق ذهبا خالصا بهذا المقدار مليارات الأطنان لن يساوي من الصحابة مد أحدهم. المد ربع الصاع، الصاع أكثر ما قيل 3 كيلو ربع صاع، ولا نصيفه ولا ثمن الصاع. فضل الله، فقد سبقوا سبقا بعيدا لا يلحقهم من بعدهم ولا يدركهم أحد رضي الله عنهم، فتجب سلامة القلوب لهم. قال ويديننا بمحبتهم. وأنا أوصي الحقيقة بكلام بقراءة وتحصيل كلام شيخ الإسلام في الوسطية، في آخر الوسطية تكلم كلاما عليه آثار النبوة، والله يكتب بماء الذهب في الصحابة رضي الله عنه، رضي الله عن الصحابة ورضي الله عن شيخ الإسلام ورحمه، كلام جميل جدا. وذكر ما أشار إليه المؤلف أن لهم من السوابق ما هو والخير ما ينغمس فيه ويتضاءل ما عندهم أو ما قيل عنهم أو ما حصل من مخالفات عند بعضهم، وهم فيما خالفوا معذورون، إما مجتهدون مخطئون أو مجتهدون مصيبون. ذكر كلام جميل جدا. قال ويعتقدون ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. نعم، يمسكون عما شجر بينهم، كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره، قال لما ذكرت الفتنة التي حصلت بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، قال تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا، لأن الخوض فيها يورث شيء في القلوب. قال ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا بد من إمام، لا بد من إمام يتولى أمر المسلمين، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر، قال أيها العريب الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة أو بإمام، ولا إمارة ولا إمام إلا بسمع وطاعة، لا جماعة إلا بإمارة وإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. نحط أمير ونعصيه نخرج عليه، ما ينفع الكلام هذا. قال ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. نعم يا أخوان، السلطان ظل الله في الأرض، به تقوم مصالح العباد الدينية والدنيوية، لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم، لا بد من إمام، وهذا شرعا وقدرا، جعل الله ذلك شرعا وقدرا، قدرا كذلك، ما من قوم إلا يجعل لهم إمام أو رئيس، فلا بد من هذا. قال ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين. نعم، عادية المعتدين ما حصل منهم من الاعتداء يدفع الله به عن المؤمنين وعن المسلمين. قال ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله، في غير معصية الله. دقة الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، فإذا أمر بمعصية الله لا سمع ولا طاعة. قال ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا فباللسان، وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. هذا من عقيدة السنة والجماعة، أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لا بد، يعتقدون هذا، وهذا من تمام الإيمان، لأن بالأمر بالمعروف يقوم الدين، وبالنهي عن المنكر يقمع الشر والباطل ويمحى ويزال. والناس من طبيعتهم أنهم لا بد أن يقعون في المخالفة والإنكار على درجات باليد، وهذا ليس مع كل أحد، بحسب المقام، فمن لك عليه ولاية من أولادك وأهلك تنكر بيدك، وإلا في باللسان تنتقل اللسان، وهذا ما يعذر أحد فيه، قصدي أنه ممكن باللسان. أو بالقلب، وهذا لا يعذر أحد فيه. أقل ما هو تنكر القلب، تنكر المنكر بقلبك. قال: وبالجملة فيرون القيامة بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. لخص وأجمل، يعني لخص كلاما مجملا في أن جميع الأعمال تدخل في الإيمان. قال: فبالجملة يرون أن القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. قال: ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العمل، في العلم والعمل، في العلم والعمل. نعم، طريقتهم في العلم والعمل، حيث أنهم العلم ثم العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يبدأ بالعلم ويتعلم ثم يعمل ثم يدعو غيره إليه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فذكر العلم ثم العمل به ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، يتعلمون ثم يعملون ثم يدعون ثم يصبرون على الحق. ثم قال الأصل الخامس والأخير، قال: طريقتهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع فيتعلمونه، والعمل الصالح يعملون بالعلم النافع. قال: فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا. هذا العلم النافع ما جاء عن الله وعن رسوله، ما جاء في القرآن والسنة، فيتفقهون. هذا من منهجهم وطريقتهم في العلم، أنهم يتعلمون العلم ويتفقهون فيه في أصول الدنيا وفروعه. قال: ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، أي في النصوص، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، يعني من حيث العمل، من حيث العلم ومن حيث العمل، فيأخذون بالنصوص ويعملون بها ما دلت عليه دلالة مطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة الالتزام. ما هي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام؟ دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على جميع معناه، دلالة الشيء على جميع معناه، مثل الصلاة، أقيم الصلاة، يعني تصلي الصلاة كاملة. ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه، مثل الركوع، مثلا الركوع من الصلاة، الله أمر بالصلاة كلها، فمن أدى الصلاة كلها هذه دلالة إيش؟ مطابقة. الركوع يدل عليه الأمر بالصلاة دلالة تضمن، لأنه جزء من الصلاة. ودلالة الالتزام دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه، دلالة الشيء على شيء على خارج من معناه. مثاله الصلاة كما قلنا، الصلاة تدل دلالة التزام على الوضوء، على الوضوء، لأنه يلزم المصلي أن يكون متوضئا، فدلالته عليه دلالة التزام. ومثال اسم الخلاق، فهو يدل على الذات وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة. اسم ربنا الخلاق يدل دلالة مطابقة على شيئين، على ذات ربنا وعلى صفة الخلق، هي دلالة إيش؟ مطابقة. دلالة التضمن يدل على الخلق وحده تضمنا، لأن الخلق مما تضمنه الاسم، وليس هو كل ما تضمنه، وليس هو كل ما في اسم الخلاق أو الخالق، وأما دلالة الالتزام فإنه يلزم من الخلاق أن يكون قديرا عليما، وهذه دلالة الالتزام، يلزم من الخلاق أن يكون عليما قديرا مريدا وهكذا. قال ويسلكون جميعا طرق الدلالات فيها، أي في النصوص، يعني النصوص الكتاب والسنة وهذا العلم النافع، يسلكون في فهمها والعمل بها وما دلت عليه جميع دلالات الألفاظ، سواء دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام. قال ويبذلون قواهم في إدراك ذلك، في إدراك هذه الدلالات، إدراك فهم ومعاني النصوص بحسب ما أعطاهم الله، يعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة وهي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية. نعم، هذا هو العلم النافع عندهم، العلم الشرعي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وبدلالاته الثلاث، وكذلك أيضا ما تفرع عليه على هذه الدلالات من الأقيسة الصحيحة، نص في أمر يقاس عليه أمر آخر يشابهه في العلة، قياس فرع على أصل، فنقيس المسائل التي لم يرد تخصيص اسمها على ما جاء في النصوص الصحيحة. ولهذا أهل العلم الشرعي يستطيعون أن يقيسون ويفهمون، وكم ينزل من النوازل الآن ما فيها نصوص صريحة بذاتها، لكن يقيسها أهل العلم بالأقيسة الصحيحة، القياس الصحيح وليس القياس الفاسد. قال ومناسبات حكمية، مناسب يلاحظ أهل العلم يعرفون مثل هذه الأمور. قال وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كل علم أعان على العلم النافع وعلى تحصيله أو وازره من موازرة ساعده وعاون على ذلك أو ترتب عليه، ترتب على العلم النافع فإنه علم شرعي، مثل إيش؟ علم اللغة، علم النحو، علم أصول الفقه مثلا، هذا علم شرعي لأنه آلات للعلم النافع، لفهم العلم النافع، ولهذا ما يستهان بهذه العلوم. طلاب العلم يقول له اللغة اتركها عنك، الأصول تعقيد كل قال وقلنا، لا، هذه آلات وأدوات تعين وتوازر على فهم العلم النافع، وضع العلماء ضوابط حتى تعرف بها الشريعة، كيف تفهم الشريعة كما أراد الله جل وعلا. قال كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، كل ما ضاد العلم النافع أو ناقضه فهو علم باطل، مثل علم الكلام والأقيسة العقلية الذي يرتبون عليه أشياء عقلية تضاد العلم النافع، ولهذا يؤولون الاستواء والاستيل، الاستواء والمجيء واليدين وغير ذلك، لأنهم عندهم العلم علم عقلي، بأن العقل مقدم على كل شيء، والعقل ما يستوعب ما يتصور يحيل أن يوجد مثل هذا، هذا كله علم باطل يجب رده. قال فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم، طريقهم في العلم تحصيل العلم النافع بدلالاته الثلاثة وبالأقيسة الصحيحة والمناسبات الحكيمة، وكل ما أعان عليه فهو علم نافع وله حكمه، وكل ما ضده فهو باطل. قال وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان، هذا جانب، هذا طريقهم في العمل، أنهم يتقربون إلى الله ويعملون بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان كلها التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله. هذه طريقة. أول الإخلاص لله جل وعلا في كل هذه العبادات، أول الإخلاص التصديق بهذه العبادات والإخلاص لله جل وعلا فيها، ثم يتقربون إلى الله جل وعلا بالفرائض، ثم يتقرب بالفرائض المتعلقة بحقه جل وعلا أو بحق غيره، طاعة الوالدين، الإنفاق على الأولاد، صلة الرحم، أو بحق الرسول صلى الله عليه وسلم أو بحق الصحابة أو غيره. قال مع الإكثار من النوافل، يكثرون من النوافل، نوافل شاملة، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصيام، نوافل العبادة يكثرون منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول الله جل وعلا ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. النوافل يا أخوان أسباب محبة الله، أكثروا أكثروا من النوافل، أكثروا من صلاة النافلة يا أخوان. كل ما دخلت المسجد صلي، إذا أذن المؤذن صلي، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وبالنسبة للمسافر، نعم السنة الرواتب فقط يتركها على رأي الجمهور، أما قيام الليل، سنة الفجر، صلاة الضحى، التطوع المطلق، من كان في مكة أو في المدينة يحصل فضيلة الصلاة، يكثر من النوافل. قال مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله. بعض الناس يترك المحرمات والمنهيات عجزا عنها أو خوفا من الناس، لا، يترك المنهيات والمحرمات تعبدا لله في تركها، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. قال ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شرط قبول العمل، شرط قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. لا يقبل الله العمل إلا بالإخلاص فيه لله والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويستعيننا بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة، هذه الطرق النافعة التي أشرنا إليها، سواء تحصيل العلم النافع أو العمل بالعلم النافع، يستعينون في سلوكها والعمل فيها، يستعينون بالله، يستعينون بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. والله لا تستطيع أن تحصل العلم النافع، ولا أن تعمل بالعلم النافع، ولا أن تقوم بشيء إلا بإعانة الله لك، إياك نعبد وإياك نستعين. قال ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. نعم، الإخلاص والمتابعة، يستعينون بذلك، العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع ما كان في الكتاب والسنة، والعمل الصالح ما كان فيه شرطان أخلص صاحبه فيه لله واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 5 رمضان 1357، الله أكبر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعله نافعا لنا في ديننا ودنيانا وفي الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. اتفضل. الجائزة، أحسنت. هذا مما يعين على العلم النافع، هذه الطرق تعين على العلم النافع. طيب. خلي سؤال صعب ولا هين؟ صعب. وين اللي يقول صعب؟ أنت. طيب، أنواع الدلالة، أنواع الدلالات يا أخي ثلاث. أنت يا أخي أنت تقول صعب. إيه، أنواع الدلالات ثلاثة، أذكرها وعرفها. سنت. أحسنت. على خارج الشيء، دلالة على خارج الشيء. أحسنت الجواب. حصل الجاي. طيب أتعبت أنا وتروح، لكن ما يخالف. اليوم. طيب. سؤال صعب. طيب. اذكر المنهج الصحيح في حب الشخص وبغضه. هتكلم عنها في الإيمان. طيب. نعم. يعني الحب والبغض بناء على ما يقوم به من طاعة الله ومعصيته. أحسنت، جواب صحيح. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عبده ورسوله.